إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا وإياكم من عذاب النار. نحمد الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذه الغرف الطيبات المباركات، ونسأله جل في علاه كما جمعنا في هذه الغرف أن يجمعنا بكم في الجنة مع حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع صحابته الغر الميامين رضي الله عنهم أجمعين، مع حصة جديدة من حصة النحو ومع شرح ألفية ابن بارك رحمة الله عليه. وقد تكلمنا ووصلنا في الباب الماضي، دخلنا إلى باب المعرب والمبني، وتكلمنا عن الأسماء المبنية، ثم انتقل إلى معرب الأسماء، حيث قال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحروف كأرض وسماء، أو أرض وسماء، كأرض وسماء. يعني لما فرغ الشيخ رحمه الله، لما فرغ من ذكر الأسماء المبنية وقدمها لأنها محصورة، ذكر الأسماء المعربة وهي خلاف المبنية كما تقدم. والاسم المعرب نوعان، الاسم المعرب ينقسم إلى نوعين، أولها أو الأول هو الصحيح، الصحيح مثل ماذا؟ أعطونا اسما صحيحا، بارك الله فيكم، اسم صحيح. محمد، نعم، أرض، جميل، نعم، محمد أرض، مسجد، كتاب، دار، قلم، مصحف، نعم. يعني هذا هو الاسم الصحيح، وما يظهر إعرابه، وما يظهر إعرابه، مثلا كتاب، دار، يعني كتاب مرفوع بالضمة، دار مرفوع بالضمة، قلم مرفوع بالضمة. القسم الثاني وهو ضد الصحيح، وماذا؟ وماذا؟ وماذا؟ المعتل، أحسنتم، المعتل. والمعتل هو ضد الصحيح، يعني هذا المعتل به علة، به علة أو مرض، والعلة هي المرض. فإما أن يكون الاسم صحيح أو يكون معتل. نعم، المعتل هو ما لا يظهر إعرابه، يعني إعرابه ليس بظاهر. عوض الصحيح، لو قلنا مثلا دخل محمد، سيكون إعراب محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الضمة الظاهرة. لكن لو قلنا مثلا دخل الفتى، دخل الفتى، أو دخل موسى، ما إعراب موسى أو الفتى؟ ما إعرابه؟ ما إعراب موسى؟ فاعل مرفوع، نعم، بضمة، تمام، مقدرة على ماذا؟ على الألف، بالضمة المقدرة على آخره أو على الألف، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، التعذر. لهذا قال معتل وهو ما لا يظهر إعرابه، يعني الحركة الإعرابية في الأخير لا تظهر، مثل الفتى أو القاضي، جاء القاضي، نعم، ما إعراب القاضي؟ ما إعراب القاضي؟ نعم، ما إعراب القاضي؟ نعم، القاضي، ما إعراب القاضي؟ نعم، فاعل مرفوع، أحسنتم، فاعل مرفوع بالضمة المقدرة، على ماذا؟ القاضي، على، على الياء، على الياء، نعم، منع أو المانع من ظهورها هو الثقل، هو الثقل، يعني هذا هو قول الشارح، معتل وهو ما لا يظهر إعرابه، مثل الفتى، لا عليكم، الفتى أو القاضي أو المستشفى، تقول جاء الفتى، جاء الفتى، هنا بإعرابها، رأيت الفتى، رأيت الفتى، نعم، ما إعراب الفتى هنا؟ ما إعراب الفتى؟ رأيت الفتى، ما إعرابها؟ رأيت الفتى، مفعول به، أحسنتم، مفعول به، الفتى مفعول به، والمفعول به كيف يكون؟ منصوب، نعم، والنصب بماذا؟ بالفتحة، نعم، منصوب بالفتحة، هل هذه الفتحة ظاهرة؟ لا، بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر أو منع من ظهورها التعذر، أحسنتم، نعم، تقول جاء الفتى، أو رأيت الفتى، ومررت بالفتى، مررت بالفتى، مررت بالفتى، نعم، يعني أصحاب السرعة في الكتابة، يعني السرعة بالسيارة تقتل، لكن السرعة على التكست لا تقتل، نعم، الباء حرف جر، أحسنتم، الباء حرف جر، بالفتى، الفتى، الفتى اسم مجرور بالكسرة المقدرة على الألف، نعم، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، نعم، طيب، إذا هذا هو المقصود بالمعتل، المعتل، وما كان فيه حرف علة، ما هي حروف العلة؟ نجمعها في كلمة ماذا؟ نجمعها في كلمة ماذا؟ وايون، أحسنتم، وايون، يعني هذا الدرس في الحقيقة هو له علاقة بالصرف أكثر من له علاقة بالنحو، لكن هذه الألفية تضم في طياتها كذلك دروس الصرفي، دروس الصرف، نعم، قال تعالى: قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى، قل إن الهدى، ما إعراب إن الهدى؟ إن الهدى، نعم، قل إن الهدى هدى الله، نعم، اسم إن، تمام، اسم إن منصوب، إن حرف توكيد ونصب، نعم، والهدى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. أحسنتم يا أبا الزهراء، نعم جيد. فالأولى منصوبة بفتحة مقدرة، بفتحة مقدرة. قل إن الهدى، انتبهوا، قل إن الهدى هدى الله. وما إعراب هدى الله؟ هدى، هدى الله، ما إعراب هدى؟ قل إن الهدى هدى الله. تمام. خبر، خبر، خبر إن مرفوع بالضمة، أحسنتم المميه، أحسنتم، بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، أحسنتم. الهدى هدى الله وهو مضاف، وهو مضاف الله اسم الجلالة، نقول اسم جلالة تعظيما لهذا الاسم العظيم، اسم الجلالة مضاف إليه، مضاف إليه، أحسنتم جيد. ونلاحظ بأن قل إن الهدى هدى الله لم تظهر حركة الإعراب على آخر الكلمة لوجود الألف في هدى هدى الله، وكذلك قل إن الهدى نعم. وهذا معنى قوله ومعرب الأسماء ما قد سلم، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، من شبه الحرف كأرض وسما، نعم، أي أن المعرب من الأسماء، المعرب يعني المعرب من الأسماء ما سلم، وما سلم من شبه الحرف سواء كان صحيحا مثل أرض أو معتلا مثل سما بضم السين، سما إحدى اللغات في الاسم، لازلنا في المبني والمعرب، لازلنا في المبني والمعرب. نعم، إحدى اللغات في الاسم سما، وهو مقصور، سما يعني في آخر ألف، في آخر ألف، بدليل قول بعضهم ما سماك، وبارك فيكم، أقول لك ما سماك يعني ما اسمك، يعني لو ذهبت إلى إحدى القبائل العربية وقال لك ما سماك، فاعلم أنه يسأل عن اسمك، يعني ما اسمك، ما اسمك. جيد. ووجه الدلالة أن الألف تثبت مع الإضافة، فدل على أنه مقصور مثل هذا فتاك، هذا فتاك. طيب، لما ذكر المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب من الأفعال. لو سألنا الشيخ رحمه الله عن المبني والمعرب من الأفعال لأجاب، وفعل أمر، وفعل أمر ومضي بونية، وأعرب مضارع عن إن عايبة من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيعرعن من فوت. الفعل الماضي، الفعل الماضي، على ماذا يبنى الفعل الماضي؟ يبنى على ماذا؟ ظاهرا يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح، نعم، ليس الفتحة، على الفتح. الفتحة تتعلق بالإعراب، أقول مفعول به منصوب بالفتحة، نعم أحسنتم، على الفتح. والفتح يتعلق بالبناء، يبنى على الفتح ظاهرا، كقوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل، يعني جاء فعل ماضي يبنى على الفتح، مزهقة فعل ماضي من على الفتح، ها، أو مقدرا نحو قوله جل في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده. أسرى هنا مقدر، نعم. كذلك يبنى على ماذا؟ الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح، ويبنى على ماذا؟ ها؟ على الضم. أحسنتم، يبنى على الضم، نعم، يبنى على الضم. متى يبنى على الضم؟ متى يبنى على الضم؟ متى يبنى الماضي على الضم؟ إذا اتصل به، نعم، أو إذا اتصلت به واو، إذا اتصلت به واو الجماعة، واو الجماعة، نعم، إذا اتصلت به واو الجماعة، نعم، كقوله تعالى: قالوا سبحانك، قالوا سبحانك، يعني في سورة البقرة الآية 32، نعم، نعم، يبنى على الضم، ويبنى كذلك على ماذا؟ يبنى على ماذا؟ ذهبوا وركبوا، نعم، يبنى على الضم، أحسنتم، يبنى على ماذا؟ على السكون، كذلك يبنى على السكون، متى يبنى على السكون؟ متى يبنى على السكون؟ ها؟ إذا اتصل به ماذا؟ تمام، إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك أو التاء المتحركة، نعم، أو التاء المتحركة، أحسنتم، ها؟ أو التاء المتحركة، جيد. طيب، وهو تاء الفاعل، يعني أو ناء الفاعلين، أو ننس مثلا أكلت، أكلت، أكلت، أكلنا، أكلنا، أكلنا، نعم، نعم، إذا اتصلت بين النسوة كذلك يبنى على السكون، أحسنتم. قال تعالى: فإذا خفت عليه، فألقيه في اليم. وقوله تعالى: إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك. وقوله جل في علاه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأخذنا، نعم، والوالدات يرضعن، أحسنتم، والوالدات يرضعن، نعم. طيب، هذا الفعل الماضي، نعيد، الفعل الماضي يبنى على الفتح ظاهرا أو يبنى على الفتح مقدرا، جيد. كذلك يبنى على الضم إذا اتصل به ماذا؟ واو الجماعة، إذا اتصلت به واو الجماعة. كذلك يبنى على السكون إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة، ضمائر الرفع المتحركة وهي تاء الفاعل أو ناء الفاعلين، يعني الذي هذه تسمى بناء الدالة على الفاعل، أو نون النسوة. ننتقل الآن من الماضي إلى ماذا؟ إلى الأمر، ننتقل إلى الأمر، إلى الأمر. يرضعن، هذا سيأتي معنا، أحسنتم، أحسنتم، أنا لم أنتبه، هذا سيأتي معنا، هو فعل مضارع ولكنه مبني، سيأتي معنا في الفعل المضارع. بارك الله فيكم، أنا أنظر إلى 3 غرف، يعني في بعض الأحيان يتعذر علي أن أركز مع الغرف الـ3، أحسنتم، جزاكم الله خير، إن كان هناك خطأ فاكتبوه بارك الله فيك حتى نقوم بالتصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. طيب، اللهم آمين، اللهم آمين. لا بأس، لا بأس بالخطأ، من أخطائنا نستفيد، نعم. تكلمنا عن الفعل الماضي، سننتقل لأن الناظم ماذا قال؟ وفعل أمر ومضي بني. تكلمنا عن الماضي، سنتكلم الآن على الأمر. الأمر، ما هو فعل الأمر؟ ويبنى، انتبهوا، ويبنى على ما يجزم به مضارعه. يعني تنظر المضارع، تنظر لمضارع فعل الأمر الذي معك، فما كان علامة الجزم في المضارع فهو علامة البناء في الأمر. مثلا تقول يدخل، لو أدخلت عليه لم، تقول لم يدخل، لم يدخل، نقول لم يدخل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون الضارع على آخره. وفي الأمر ماذا نقول؟ أدخل، أدخل، أدخل، فنقول أدخل فعل أمين مبني على ماذا؟ على السكون، فعل أمر مبني على السكون، وكأن الفعل الأمر يؤخذ من المضارع المجزوم، هذا هو المقصود، كقوله تعالى، عفوا، فالسكون إذا كان صحيح الآخر نحو، قال تعالى: قم فأنذر، واذكر أخا عاد، أحسنتم، قل هو الله أحد، قال يقول، لم يقل، لم يقل، هذا هو الفعل المضارع المجزوم. يعني لو أزلت الجازم، يعني أداة الجزم وفعل المضارعة، لبقي قل، وصار فعل، صار فعلا أمر، فعل أمر مبني. نعم، جيد. قم فأنذر، أو إذا اتصلت به نون الإناث نحو أتركنا الإسراف، أتركنا الإسراف يا معشر النساء. طبعا للنساء المسيفات، الأخوات الحمد لله لسنا بمسيفات. وقلنا، أحسنتم، وقلنا قولا معروفا، ما شاء الله، وقلنا قولا معروفا، جيد. إذا اتصلت به نون الإناث، وأقمنا الصلاة، وأقمنا، يعني فعل أمر مجزوم بالسكون، لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون النسوة. إذن ركزنا معي، يبنى على السكون، يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، وكذلك يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على حذف النون، على حذف النون إذا اتصلت بآخر ألف الاثنين، ألف الاثنين، مثلا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، اذهبا، مجزوم بحذف النون. نعم، إذا اتصلت بأخي ألف الاثنين، أو جمع كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو ياء المخاطبة كقوله تعالى، كقوله تعالى: يا مريم اقنتي، هذا من الأفعال الخمسة، يا مريم اقنتي، اقنتي. نعم، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر نحو أفش السلامة، أدعو، أدعو إلى ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو. نعم، اقنعتي، ارجعي ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. لا إله إلا الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقول تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وانهى، انهى. وقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله، اتق الله. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد. اتركنا الجدال، اتركنا الجدال. طيب، سنراجع ونرى هل يعني استوعبتم شيئا. يعني فعل الأمر يبنى على ماذا؟ أولا يبنى على ما يجزم به مضارعه، يبنى على ما يجزم به مضارعه. فالسكون إذا كان صحيح الآخر، نعم، كقوله تعالى: قم فأنذر. مبني على السكون. كذلك إذا اتصلت به ماذا؟ إذا اتصلت به نون النسوة، نون النسوة، نحو اتركنا الإسراف مثلا، اتركنا، ادخلنا. نون النسوة. وأقمنا، وأقمنا. يبنى كذلك إذا اتصلت به نون النسوة، ويبنى على حذف النون. يعني هذه الحقيقة، هذه الأمور تحتاج إلى صبورة. يحتاج إلى يعني يبنى على حذف النون. حذف النون متى يبنى على حذف النون؟ إذا اتصلت بأخيه ألف الاثنين. اذهب، اذهب، اذهب، اذهب إلى فرعون. نعم، اخرج، اخرج. نعم، إذا اتصلت بألف الاثنين أو واو الجماعة، كقوله تعالى: حافظوا. يعني إن شاء الله تعالى سأحاول أن أضع هذه الأمور على شكل خطاطة إن يسر الله تعالى، وأعطيكم إياها بإذن الله. حافظوا، اهبطوا مصر. نعم، أحسنتم. حافظوا على الصلاة والسلام. أو ياء المخاطبة، كقوله تعالى: يا مريم اقنتي. نعم، اقنتي، جيد. نعم، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، نحو ادعو، ادعو. دعا يدعو في الأمر، ادعو، نقول فعل أمين. كيف هو؟ مبني على حذف حرف العلة، ادعو. نعم، مبني على حذف حرف العلة. وفي المضارع نقول لم يدعو، نقول مجزوم بحذف حرف العلة. نعم، ادعو. ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، نحو اتركنا الجدال، اتركنا الجدال. يعني هذا بالنسبة لفعل، للفعل الأمر، ليسجننا. نعم، طيب، الفعل الأخير طبعا هو الفعل المضارع، الفعل المضارع. الفعل المضارع له حالتان. أولا البناء، البناء. الفعل المضارع يكون مبني، متى يكون مبني؟ بأحد شرطين، بأحد شرطين: أن تتصل به نون النسوة أو نون الإناث، يقولون نون النسوة ويقولون نون الإناث، فيبنى على السكون، نحو المتحجبات يحفظن أنفسهن، المتحجبات يحفظن. ما إعراب يحفظن؟ يحفظن ما إعرابها؟ يحفظن ما إعرابها؟ فعل مضارع مبني على السكون، أحسنتم. لاتصاله بنون النسوة، أحسنتم. نعم، يحفظن، يبنى على السكون، نحو المتحجبات يحفظن. والمطلقات يتربصن، يتربصن. نعم، كما في سورة البقرة. فيتربص فعل مضارع مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بنون الإناث، ونون الإناث ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، نفس الإعراب. تمام. نعم، والوالدات يرضعن، يرضعن. نعم نعم طيب، الإضافة هي نون الإناث، نون الإناث تعرب بماذا؟ ضمير متصل، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. نعم، أن تتصل به نون التوكيد، يعني قلنا البناء وذلك بأحد الشرطين، أن تتصل به نون الإناث، الآن أن تتصل به نون التوكيد مباشرة. معنى المباشرة هي التي لم يفصل بينه وبين الفعل فاصل، فيبنى على الفتح، وعلامة ذلك أن يكون المضارع قبل دخول نون التوكيد مرفوعا بالضمة، وهذا في الفعل المسند للواحد وما في حكمه، نحو لتكونن على الإساءة، لتكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان. نعم، قال تعالى كلا لينبذن في الحطمة. وحياكم الله، وعليكم السلام. لينبذن في الحطمة. نعم، جيد. فينبذن فعل مضارع مبني على الفتح، لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد المباشرة، ونون التوكيد حرف على الفتح لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب، يعني هذا هو الفعل المضارع. يبنى الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة، سواء نون التوكيد خفيفة أو نون التوكيد الثقيلة. نعم، طيب لحظة يا أخوان، بارك الله فيكم. طيب، كنت أنظر إلى البرنامج، خشيت أن تكون هذه حصة الأستاذ أبو بكر. بارك الله فيكم. طيب، إذا قلنا الفعل المضارع له حالتان، شيخ باسم إن شاء الله له حالتان، أن تتصل به نون الإناث وأن تتصل به نون التوكيد الشديدة أو الخفيفة. فالأولى يبنى على السكون والثانية يبنى على الفتح. الحالة الثانية الإعراب، الإعراب، وذلك بأحد شرطين. الأول ألا تتصل به إحدى النونين، إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه، يجلس يعني معربة، يعني مضارع مرفوع للضمة الظاهرة على آخره. نعم، الله يبدأ الخلق، يبدأ ثم يعيده سبحانه. ثانيا إذا اتصلت به نون التوكيد غير مباشرة، وهي التي فصلها عن الفعل فاصل، وعلامة ذلك أن يكون المضارع قبل دخول نون التوكيد مرفوعا بالنون، وهذا في الفعل المسند إلى ألف الاثنين. إذا أسند الفعل إلى ألف الاثنين ماذا يسمى هذا الفعل؟ ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أواو الجماعة مثلا، أواو الجماعة كقوله ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أو ياء المخاطبة، فإما ترين من البشر أحدا. وإلى حكم الفعل الإعرابي أشار بقوله وفعل أمر ومضي بنيا، أي يبنى الفعل الماضي وفعل الأمر، يبنى الفعل الماضي وفعل الأمر. وأعرب مضارعا، أي أن العرب نطقت بالمضارع معربة، أو أن النحويين حكموا بذلك. إن عيا أي خلا، إن عيا أي خلا من ماذا؟ من نون التوكيد المباشرة ومن نون الإناث. إذا دخلت عليه نون التوكيد المباشرة أو نون الإناث صار مبنيا لم يعد معربا، وهذا أحسن من التعبير بنون النسوة. لأن إذا قلنا نون النسوة هذه لا يدخل فيها إلى العاقل، ولهذا قيل أفضل أن تقال نون، أو أن تقول نون الإناث، نون الإناث، كيا رعنا، يعني لأن هذه لا يدخل فيها إلى العاقل، فالأولى أعم، كما قال هو كيا رعنا منفت مثل لنون الإناث، أي أن النساء يخفن من فتن بهن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، لهذا يقولون نون الإناث وليس نون النسوة. طيب، بهذا نكون أنهينا الكلام عن الفعل الماضي والمضارع والأمي. ثم قال الشيخ رحمه الله لما ذكر حكم الأسماء والأفعال من حيث الإعراب والبناء، ذكر الحروف، ذكر الحروف حيث قال رحمه الله وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو قصر وضم، كأين أمسي حيث والساكين كم. يعني ذكر الآن يريد أن يتكلم عن الحروف، تكلم عن الأسماء، تكلم عن الأفعال، يريد الآن أن يتكلم لنا رحمه الله عن الحروف. ذكر الحروف وأنها مبنية كلها، وذلك لأن الحرف لا يتوارد عليه معاني يحتاج في التمييز بينها إلى إعراب كما في الاسم. فابتداء الغاية يفهم من الحرف من، وانتهاء الغاية يفهم من ماذا؟ من إلى. في قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بدون حاجة إلى إعراب. والبناء هو ماذا؟ هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، حالة واحدة. وأنواع البناء أربعة. أنواع البناء كم؟ أربعة. البناء على السكون، البناء على السكون وهو الأصل، لأنه أخف من الحركة، السكون خفيف، ولذا دخل في الاسم والفعل والحرف، مثل أكتب، كم، من. قال تعالى: سل بني إسرائيل، كما أتيناهم من آية بينة. ولا يحرك المبنى إلا لسبب، مثل ماذا؟ من منكم يعرف سببا يحرك المبني؟ مثل ماذا؟ المبني يكون ساكن لكنه يتحرك. أحسنتم، ما شاء الله. عند التقاء الساكنين مثلا، أو كالتخلص من التقاء الساكنين، فيحرك بالكسر، كما قال الله جل في علاه: قالت امرأة، قل اللهم، نعم، قالت امرأة، نعم، قالت امرأة العزيز، نعم، قالت الأعراب، نعم، أحسنتم. طيب، فيحرك بالكسر أو بالضم. هم الذين يقولون لا تنفقوا، هم الذين، هم الذين، هم الذين يقولون لا تنفقوا. نعم، أو بالفتح كذلك، أو بالفتح كقوله تعالى: ومن الناس، من الناس، ومن الناس من يقول آمنا بالله. فحركت نون من بالفتح لأن الميم مكسورة، فكره اجتماع كسرتين للثقل، تكون ثقيلة. ومن الناس، طيب، إذن قلنا الأسباب هي ماذا؟ أولا التقاء الساكنين، التقاء الساكنين فيحرك بماذا؟ إما بالكسر أو بماذا؟ إما بالكسر أو بالضم، أو بالضم أو بالفتح، نعم، بالكسر أو الضم أو الفتح، أحسنتم، بالكسر أو الضم أو الفتح، جيد. نعم، البناء قلنا على السكون، الفتح وهو أقرب الحركة إلى السكون، ولذا دخل في الاسم والحرف والفعل. الفتح أقرب الحركات إلى السكون، مثل كيف، قام، واو العطف. قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الفتح. كذلك الكسر، يعني البناء كنا يكون على السكون، والبناء يكون على الفتح، والبناء يكون على الكسر، وهو في الاسم المحذوف من دون الفعل، مثل هؤلاء، هؤلاء، ها هؤلاء. والباء في نحو مررت بزيد، بي ها مررت بزيد، نعم زيد، ها. كذلك الضم، وهو في الاسم، الضم في الاسم والحرف دون الفعل، مثل حيث ومنذ، على اعتبارهما حرف جر، أو على اعتبارها حرف جر. أما الضم في آخر الفعل الماضي مثل الطلاب حضروا، حضروا، فليس بأصلي، وإنما هو ضم عارض لمناسبة الواو، لمناسبة الواو كما مضى. وهذا معنى قوله وكل حرف مستحق للبناء، وكل حرف مستحق للبناء، أي أن جميع الحروف مبنية، جميع الحروف مبنية، نعم. والأصل في المبني أن يسكن، أي أن الراجح أو المستصحب للأصل، المستصحب للأصل هو السكون، وليس المراد بالأصل الغالب، إذ ليس غالب المبنيات ساكنا. ثم ذكر أنواع البناء والأمثلة عليها، والألف في قوله أن يسكن، أن يسكن للإطلاق، وتقدم معناه. بعد ذلك سينتقل الشيخ رحمه الله إلى الإعراب، أو إلى الحركات الإعرابية، إلى الحركات الإعرابية، ونرجئ الكلام عن هذه الحركات حتى يعني لا يتوقف أو نتوقف في منتصف الدرس، من الأفضل أن نبدأه من بدايته. فإن شاء الله تعالى نعم بارك الله فيك شيخ الإيمان، فإن شاء الله تعالى نبدأ هذه، نترك هذه الحصة إلى الأسبوع المقبل، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأل سبحانه أن يتقبل منا، وأن يوفقنا وإياكم لخدمة لغة القرآن ولخدمة لغة السنة. بارك الله فيكم على متابعتكم، وشكر الله لكم، وتقبل الله منكم. إن أصبنا فمن الله جل وعلا، عليكم ورحمة الله، إن أصبنا فمن الله جل وعلا، وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان، ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا، وأن يتجاوز عن ذنوبنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.